من ربي يباركك. سلام ونعمة رب المجد يسوع مع جميع من بالروم، كل الإخوة الأحبة الأدمن اللي منورين، وكل الإخوة الضيوف، وكل اليوزر المداومين على الحضور، خاصة المسيحيين منهم عشان بحبهم، أو المسيحيين بصراحة. محاضرة اليوم لفتت انتباهي في الحقيقة معركة دايرة بقالها مئات السنين بين السنة والشيعة. هل الشيعة مؤمنين مسلمين؟ طبعا من وجهة نظر السنة يعني. وهل السنة مؤمنين ومسلمين من وجهة نظر الشيعة؟ وقامت معركة في الفترة اللي فاتت كان صحواها انه يوسف القرضاوي الارهابي الممنوع حاليا من دخول بلاد كثيرة جدا، اهمها انجلترا اللي فيها ولاده، حتى للعلاج ممنوع دخوله للعلاج مع انه معاه اقامة دائمة هناك، انه طلع بفتوى وذكر فيها انه الشيعة بتزحف على البلاد السنية، واتهم الشيعة بانهم طائفة غير مسلمة بالمرة. وكانت ردود فعل مختلفة ما بين الأزهر، ما بين السعودية، ما بين إيران، ما بين سوريا، لبنان. كان أهمها إنه الدكتور العوة المشهور بتاعنا كان لابد أن يدلي بدلوه، فالصورة كلها لاحظت فيها النفاق والتقية التي يتميز بها ليس الشيعة فقط المتهمين بها أولا، ولكن هي وصمة يوصم بها الإسلام من أساسه. لذلك اخترت هذا العنوان: السنة والشيعة والنفاق الأبدي. رب يبارك حياتكم جميعا. هحاول أغطي الموضوع كله رغم ان فيه تسجيلات صوتية وفيه مقالات كثيرة وفيه يعني دخول في كتب ومواضيع، لكن نسأل الهنا انه يسمح لنا بتوضيح هذه الصورة. الاستاذ الدكتور محمد سليم العوة شكله لطيف كده، وسيم يعني، بصراحة بيعجبني شكله كإنسان يعني، ولكن عقله هو عقل مسلم، هيتضح حالا من الكلام اللي احنا هنتكلمه. هذا الرجل هو الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيشمل كل فئات المسلمين، شيعة وسنة، شيعة بمختلف اتجاهاتها وسنة بمختلف اتجاهاتها. يمثل هذا الرجل الأمين العام للاتحاد، وليس رئيس الاتحاد، لأن رئيس الاتحاد هو يوسف القرضاوي. سئل هذا الرجل: ما الفرق بين السنة والشيعة؟ وكان هذا الكلام في سنة 2006، في عز الأزمة اللي أثرها تصريح يوسف القرضاوي باتهام الشيعة بأنها تبشيرية، اقتبس التعبير المسيحي وأطلقه على الشيعة، وقامت زوبعة شديدة جدا، رغم ان القرضاوي كما نعرف جميعا يعني اتجه في مذهبه الشخصي في علاقاته الشخصية انه تزوج من طفلة جزائرية كانت طالبة، لمحها في مؤتمر في الجزائر، ولم يستحي ان يكتب في الجرائد انها علاقة حب لا تتعلق بالسن لان الهوى ملوش كبير. بنفس الالفاظ دي ذكر هذا الكلام، وتحكمت هذه الطفلة في قراراته بعد كده لدرجة انه بتسوقه، وكما سمعت في الفترة الاخيرة انه طلقها. يعني ما الفرق بين السنة والشيعة في نظر الدكتور العوة، وما هو او ما هي اوجه الاتفاق بينهما، وهل نصرة الشيعة حلال ام حرام؟ انا في نهاية المحاضرة هنزل السيطات كالعادة. اكد الدكتور العوة ان اكثر اهل السنة لا يعرفون عن الشيعة سوى انهم طائفة تغالي في التشيع، مع ان الشيعة يعرفون عن السنة الكثير. وانا اقول ان مجرد هذا اللفظ المجرد، ايه معنى يعني يغالوا في التشيع؟ ايه اللي افاد به القارئ او المستمع؟ يعني الشيعة فرقة تغالي في التشيع، وضح ايه هنا؟ يعني ما هو التشيع في حد ذاته؟ لم يحدد معنى كلمة التشيع، لكن بيعتبر انه مش مفروض ان المسلم يمشي وراء اقوال لا تودي ولا تجيب، رغم ان كل اقواله اللي هنشوفها دلوقتي تتمشى مع عنوان المقال وهو النفاق الابدي، لان هذا الاتحاد العالمي بيعني لمن هو في منصب زي منصب العوة او القرضاوي نهر من الاموال جاي من كل ناحية، وتذاكر سفر على اعلى مستوى، ومعيشة في افخم الاماكن، ويعني اكل عيش، نسميها اكل عيش باختصار. يعني هذه امة واحدة، هكذا يقول، مأمورة بالاعتصام بحبل الله، فالإسلام منذ عهد رسول الله والمسلمون أمة واحدة لا يفرقهم رأي، جماعة تعرف كلمتها، ولكن انقسموا إلى ثلاث فرق: الخوارج، وهي فئة خرجت عن الجماعة. نلاحظ ان هو بيقول ان الأمة الإسلامية منذ بدايتها أمة واحدة مأمورة بالاعتصام بحبل الله، والإسلام منذ عهد رسول الله والمسلمون أمة واحدة. كلمة منذ بتعني ان الموضوع متوالي الى الآن، يعني أمة واحدة لا يفرقهم رأي. وبعد سطرين ذكر ان الخوارج فئة خرجت عن الجماعة، فكيف تدعي يا دكتور العوة انها امة واحدة ثم تبدأ باول فرقة خرجت عن الجماعة؟ والسؤال هنا، هل الخوارج ايضا فئة اسلامية ام ليست فئة اسلامية؟ ده اول سؤال انا بوجهه للدكتور العوة في هذا المقام. وقررت قتل الصحابة الثلاثة اللي هم معاوية ابن ابي سفيان، وعمرو بن العاص مستشاره، وعلي بن ابي طالب عشان يكبحوا الفتنة اللي كانت سايرة. قتلوا علي ولم يستطيعوا قتل الاخرين او لم تساعدهم الظروف على قتل الاخرين. الفئة الثانية فئة ساندت علي وسموا بالشيعة، وتفرقت هذه الفئة الى فرق كثيرة. ثاني فرقة تخرج عن الجماعة ويخرج عنها فرق اخرى، ويدعي الدكتور العوى بان امة الاسلام منذ رسول الله هي امة واحدة. ما معنى هذه الفرق اذا كان هذا الكلام صحيح؟ الفئة الثالثة هي الفئة التي ساندت معاوية في البداية الى ان جاء عام 40 هجرية، فتنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة وسمي بعام الجماعة، وسميت هذه الفرقة بأهل السنة والجماعة. وهذه الفرقة، نلاحظ العبارة، تختلف عن فرق الشيعة وتختلف عن الخوارج في مسائل عقائدية ومذهبية. طب امال انت عايز تفرق ايه اكتر من كده؟ ماذا تريد اكثر من ذلك؟ اصبح المسلمون خوارج وشيعة وفرقة ثالثة اسمها اهل السنة والجماعة. يختلفوا في العقائد. الاسلام دين يقوم على عقائد، فاذا اختلفت فرقه في العقائد اذا اصبح هناك اكثر من اسلام، لكل اسلام منهم عقائده. وفي هذا الاطار يستكمل الدكتور العوى الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يشمل شيعة وسنة. هل يقدر امين عام هذا الاتحاد ان يتجنى على الشيعة؟ هو سني، يعني منطقيا لن يتجنى على السنة، ولكن رجل في مثل هذا المنصب ارتضى ان يعمل مع هؤلاء ومع هؤلاء. هل يستطيع هذا الرجل انه ينحاز لفئة من الفئتين او لفئته الحقيقية اصلا؟ نؤكد ان الشيعة مذهب فقهي. الشيعة مذهب فقهي، وهم فرقة من فرق المسلمين، ونشدد على كلمة مسلمين لان علماء المسلمين اكدوا في كل كتبهم ان الشيعة مسلمون، ولا يوجد كتاب يخرج الشيعة من فرق الإسلام. أقول لك أنت رجل كاذب، أن كل كتب السنة تخرج الشيعة عن الإسلام، كما يخرج أهل الشيعة السنة عن الإسلام. أنتم تكفرون بعضكم بعضا، وهذه بداية النفاق الذي سنتناوله في هذه الليلة. اذا كانت الشيعة مذهب فقهي، ده الكلام ده من انا اللي بقوله، اذا هناك خمسة مذاهب فقهية في هذه الحالة. طالما انك بتعترف بان الشيعة مذهب فقهي، يبقى يضاف هذا المذهب الفقهي بكل ما يحمله من تعاليم الى مذهب الشافعي وابو حنيفة واحمد بن حنبل ومالك. واول ما يصادفنا موضوع الزواج بكل ما تحمله هذه الكلمة من تفرعات، هل يتشابه الزواج هنا مع الزواج هناك مثلا يعني، مثلا يجمعنا بالشيعة عدة أركان. أولها الإيمان بالله ربا وبمحمد نبيا، وكل ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام نؤمن به معا، والقرآن كتاب منزل من عند الله. وبعد سطر واحد يقول: هناك مقولات تزعم أن الشيعة يؤمنون بتحريف القرآن، هل معنى ذلك أنك بتقر أن الشيعة بتقول أو بتنادي بأن القرآن محرف؟ بما أنه محرف يبقى ده اتهام موجه للسنة، طالما الشيعة اللي بتقوله. إذا كان القرآن الذي تؤمن به هو الذي يؤمن به الشيعة، فكيف تكرر ما قاله الشيعة عن إن قرآن السنة محرف؟ أيضا يقول إنه منذ 107 أعوام تقريبا بدأ الاختلاف، وبدأ الفقه الشيعي يتجه اتجاه غير الفقه السني. يعني بيرجع هذا الاختلاف إلى 107 أعوام، وهذا أيضا يكذب فيه الدكتور محمد سليم العوى، لأن هذا الاختلاف ضارب في القدم منذ محمد نفسه. اختلاف الفرق الإسلامية بدأ منذ وجود محمد نفسه كنبي وفي وسط صحابته. كيف؟ الشيخ أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهر الثاني في كتابه المشهور الملل والنحل يبدأ الكتاب ببعض الأبواب من ضمنها باب مهم جدا بيسميها المقدمة الرابعة. أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية انشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها. بيرجع هذا الرجل اختلاف المسلمين الذين يدعي العوى أنهم أمة واحدة إلى وقت محمد ذاته، فبيقول: إن شبهات أمته أمة محمد في آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه. معنى الكلام ده إنه إذا كانت هناك شبهات حالية في هذا العصر، فهذه الشبهات هي الشبهات اللي في بداية العصر الإسلامي. طبعا الشبهات الحالية هي الشبهات القديمة. كيف؟ بيقول: لأنهم سألوا عما منعوا من الخوض فيه. يجب أن يكون المسلم هكذا، لا يسأل عما هو ممنوع من الخوض فيه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم. وجادلوا رسول الله بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه، لأن القرآن بيقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أول حاجة بيذكر هذا الشيخ الشهر الثاني بيقول: حديث ذي الخويصرة التميمي الذي قال لمحمد: يا محمد فإنك لم تعدل. طبعا كان الكلام ده في تفريق الاموال والغنائم يعني. اذا هذا اتهام منذ البدء بان محمد لم يعدل، ودوت ساق الجماعة الشيعة الى انهم يجدوا في فكر محمد اشياء كثيرة جدا كانت غير عادلة. ساقول لكم او احدهم يقول لكم ماذا قال. يكون الصوت، لان الراجل اساسا عجوز شوية وتعبان، هو التسجيل سليم لكن الصوت هو بتاع الراجل، هو كان كده. الراجل بيقول له اخطأت يا رسول الله في انك لم تحدد من الذي سيأتي بعدك. والمكنة بيقول ان المكنة كان فيها خرخشة، يقصد ماكينة الاسلام. الرجل يقصد ماكينة الاسلام نفسها كان فيها حاجة غلط، زي ما بيقولوا كده فيها ابلاتين لاسعة منذ البدء. اذا الشيخ الزركشي بيبدأ هذا الكلام بان الرجل قال لمحمد اعدل يا محمد. اذا هناك خرخشة في الماكينة من ساعة ما كان محمد موجود. ايضا قال له هذه قسمة ما اريد بها وجه الله تعالى. الاتهام ده موجه لرسول الله نفسه، وبناء عليه بنت الشيعة عقائد كثيرة جدا، ان جبريل كان مفروض ينزل على علي ونزل على محمد، ان محمد قال ان علي هو باب مدينة العلم، محمد قال انا مدينة العلم وعلي بابها، وانه المفروض والمفروض والمفروض كان محمد يعمله. ده منذ البداية بدأ الفكر الشيعي المعارض لأسلوب محمد نفسه منذ البداية قبل ان يكون هناك شيعة. ولذلك محمد قال ايه، سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، ضئضئ يعني جنس، سيخرج من جنس هذا الرجل رقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهنا بدأت بعد كده كل فرقة تتهم التانية بأنها هي اللي مرقت من الدين. في حال مرض محمد ايضا حصل تفرق للأمة، وبدأ شقاق لازالت آثاره في فكر الشيعة والسنة إلى اليوم. محمد قال لهم ائتوني بدواه وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. طبعا نعلم جميعا الموضوع ده وعارفين ان عمر رفض. قال عمر ان رسول الله قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله، سيبوكم منه يعني. ماذا قال محمد سعيد؟ قال عبارة تثبت ان هذه الامة الفئة البسيطة اللي هم خيرة الصحابة اللي حوالين سريره مختلفين. قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. طب اذا كانوا تنازعوا عندك يا رسول الله كيف سيكون التنازع وهم بعيد عنك وبعد ما تموت؟ وقال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله. ماذا كان سيكتب محمد؟ الشيعة تقول ان محمد كان حيكتب الخليفة اللي بعدي هو فلان، طبعا يقصدوا عليه، وطبعا من حقهم يظنوا هذا الظن لانه ما كتبش حاجة، واتفتح الباب لكل واحد يخمن ماذا كان سيكتب محمد في هذا القرطاس. في الوقت ده كان المفروض محمد بيجهز سرية بقيادة أسامة، وقال محمد لعن الله من تخلف عنه، ومع ذلك ما خرجتش السرية ساعتها ولم يسمع ما ولا غيره من الصحابة كلام محمد في خروج السرية إلا بعد ما مات، خرجت في عهد أبو بكر. بعد كده مات محمد. أول ما مات عمر بن الخطاب قال اللي حيقول إن محمد مات حطير رقبته بالسيف. وعارفين طبعا الحكاية بعد كده. بعد ذلك نجد الرجل يقول الشهر الثاني عبارة في منتهى الدقة، عدد فيها في كم كلمة ذكر تاريخ الإسلام كله. ما سل سيف، ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. هنا نعود إلى العوة، في كل زمان وليس منذ 107 أعوام فقط يا دكتور العوة. فوجئت بعد كده بأنه علق العوة ما حدث في هذه السنوات البسيطة اللي مرت من خلاف بين السنة والشيعة على أساس العدو الإسرائيلي والنصارى، هم اللي أشعلوا الفتنة في هذه الأيام. وذكر الاجتياح الإسرائيلي سنة 82 و أعقبه نشوء حزب الله الذي استطاع أن يطرد المحتل الإسرائيلي. طردوا فين يا عوة؟ طرد فين المحتل الإسرائيلي عام 2000؟ طردوا منين؟ طردوا منين؟ إلى متى هذا النفاق يا عوة؟ ثم لم تنس إسرائيل تلك الهزيمة فكررت العدوان 2006، إلا أن حزب الله نجح في دحرها وعادت مهزومة. نهاية يقول انه كل ده مخطط الاعداء. الخلاف بين السنة والشيعة مخطط اعداء يا دكتور العوة. اذا كنت انت تنادي بانه الامة الاسلامية واحدة وان الشيعة فرقة، لماذا لا يسمح في مصر بأي اجتماع للشيعة ولو في بيت؟ لماذا تم القبض على اسمها ايه اللي كانت متجوزة فريد شوقي، هدى سلطان وبنتها وأساتذة كبار سد الجامعة، لأنهم كانوا ينتمون ولا زالوا اعتقد ينتمون الى هذا المذهب الشيعي، وتم القبض عليهم والتحقيق معهم لانهم اجتمعوا في شقة في اسكندرية. اين هم الشيعة في مصر اذا كان هناك نوع من مش التقارب، الاتحاد، يا امين عام الاتحاد الاسلامي العالمي، انت في مصر تمثل الاتحاد مع السنة، وفي ايران تمثل هذا الاتحاد مع الشيعة. فهل الشيعة مجرد مذهب يعتبر مذهب خامس من مذاهب الفقه الاسلامي، ولا فئة كافرة؟ بعد كده كان على يوسف القرضاوي، لانه كان على وشك ان يطرد من الاتحاد العالمي، لانه هو رئيس الاتحاد العالمي وليس مجرد الامين. الامين يعني اللي زي امين الامم المتحدة كده، هو اللي بيقوم بالاعباء يعني. والقرضاوي يعتبر زي الخميني كده لما كان في ايران. بيذكر القرضاوي في بيان طويل قوي سماه بيان للناس حول موقفي من الشيعة وما قالته وكالة انباء مهر الايرانية، ارجو اكون نطقت اسمها صح، والرد على الشيخين فضل الله والتسخيري، بقلم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. انا لن اقول ما قاله هذا الشيخ القرضاوي، لانه عدد فيه فقط كتبه ومحاضراته، عناوين كتبه وعناوين محاضراته ضد العدوان الاسرائيلي وضد وحدة ومع وحدة المسلمين وما الى ذلك. لكن اضغط على مسألة، انا اؤمن اولا بوحدة الامة الاسلامية بكل فرقها وطوائفها ومذاهبها، ده اولا. ثانيا، هناك فرقة واحدة من الفرق الثلاث والسبعين التي جاء بها هي وحدها الناجية، وكل الفرق هالكة او ضالة، كل فرقة تعتقد في نفسها انها هي الناجية. اذا انت تعترف الان وحدة الامة الاسلامية بكل فرقها، ومع ذلك كل هذه الفرق ما عدا فرقة واحدة هتكون هلكة، كلها ضالة. تعترف بوحدة الامة الضالة يا دكتور يوسف القرضاوي ثم تدعي انها فرقة واحدة، ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ اذا كانوا 73 فرقة فيهم 72 فرقة ضايعين، ثم تدعي ان واحدة او امة واحدة، كيف يتساوى هذا المعنى مع ذلك المعنى يعني؟ بعد ذلك بيقول انه الشيعة انا لم اخطئ في حقهم. هو كان بيقول ان الشيعة ايضا زي ما احنا ذكرنا تزحف على مصر زحف تبشيري، ثم يسوق عبارة في غاية الغرابة، ان هو قال على الشيعة مبتدعين ولم يقل انهم كفار. طيب يا سني، يا يوسف، يا قرضاوي، يا سني، ألم يقل محمد في سنته إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ معنى ذلك إنه الشيعة ضالة وإن الشيعة في جهنم. أنت لم تقل صراحة إن الشيعة كفار، ما تقدرش تقول، لا تقدر ان تقول وانت في هذا المنصب انهم كفار، ولكن تقول انهم ابتدعوا، ورسولك يقول ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اذا وصلت للنتيجة، ولكن يا منافق وصلت باسلوب اخر. تقول ان الشيعة تعتب عليها انها تزور المقابر والمزارات المقدسة بالنسبة لهم زي الحسين والكاظم والأعظم ومسلم ابن عقيل وعلي بن أبو طالب والحاجات دي كلها اللي موجودة في العراق، تعتب عليهم. بينما رسولك بيقول انه اليهود والنصارى ملعونين لانهم جعلوا قبور انبيائهم مساجد، بينما الشيعة كل مساجد الشيعة هي قبور. هنا اصبحت هناك مساواة بين اليهود والنصارى وبين الشيعة في اللعنة، وانت تدعي ايضا انه يعني تعتب عليهم. طب ما هم بيعتبروا ان علي نبي، وبيعتبروا الاثنين الاثناشر والفرقة الاثني عشر امام معصومين، وليس معصوما سوى الانبياء، لان دي التقية الشيعية ايضا، بل اعلى درجة من الانبياء، لان الانبياء يعني يمكن معصومين كانبياء كوحي، لكن مش معصومين كبشر كما قال محمد يعني. ان هناك خطوطا حمراء يجب ان تراعى ولا تتجاوز، منها سب الصحابة. يعني اذا الشيعة مقبولين، ولكن يعتب عليهم الدكتور يوسف القرضاوي فقط سب الصحابة. طيب ننتقل الى كتاب مؤرخ الاسلام الحافظ شمس الدين الذهبي، الكتاب المسمى بالكبائر. قال رسول الله في الكبيرة السبعين، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعن رسول الله: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء. الوزيرين بتوع محمد مذكورين بالاسم، عمر وابو بكر، وأنصارا وأسهارا. والأنصار نعرفهم والأسهار نعرفهم، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكرر هذا الحديث في أكثر من موضع. طب نسمع كده حاجة نشوف السنة هيقولوا إيه في الموضوع ده، يعني إذا كان هو بيعتبر إن ده مجرد عتاب. على العموم، اذا كان الشيعة يسبون ابو بكر وعمر فكيف يلعنهم محمد وانت تعاتبهم يا دكتور يوسف القرضاوي؟ ثم يأتي الى التعلل بتفاهات الامور فيذكر انه رغم تحفظي على موقف الشيعة من اختراق المجتمعات السنية وقفت مع ايران في حقها في امتلاك الطاقة النووية، ويخش في مسألة سياسية لا اعتقد انه يقصد بها اي، انه يقصد فقط التملق للحفاظ على مركزه الوظيفي في هذا المكان اللي بيضمن له دخل زي ما احنا عارفين قد ايه. ده كان العلاقة بين اللي قاله القرضاوي واللي حاول انه يداري بيه الدكتور العوة رفيق عمره وصديقه او شريكه في الخدمة، نهاية بيوقع الفقير اليه تعالى يوسف القرضاوي. طيب هل حرف اهل السنة القرآن ام لم يحرفوه؟ هل كتب علي بن ابي طالب قرآنا ولم يعترف به ابو بكر وعمر وارادوا ان يقتلوا علي في هذا الوقت اللي ظل فيه ايام واسابيع وشهور رافضا، او يعني ما بيخرجش الا ساعة صلاة الجمعة، وجاله ابو بكر كما يقول جلال الدين السيوطي بنصه لما كان بعد بيعة ابي بكر قعد علي ابن ابي طالب في بيته فقيل لابي بكر قد كره بيعتك فارسل اليه فقال اكرهت بيعتي؟ قال لا والله. قال ما اقعدك عني؟ قال رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي ان لا البس ردائي الا لصلاة حتى اجمعه. قال له ابو بكر فانك نعمة ما رأيته. طيب اين يا ابا بكر يلي بدأ جمع القرآن في عصرك هذا المصحف الذي جمعه علي ابن ابي طالب؟ وهنا نجد عبارة في منتهى الخطورة، ان كتاب الله يزاد فيه، يزاد. طيب اذا كان يزاد فيه ولم يكتب مصحف علي اللي هو يعتبر الاصل او اختصارا، لانه طالما يزاد فيه وعلي كتب يبقى كتب على قد القرآن ما هو موجود، نفاجأ بانه المصادر السنية نفسها بقلم الدكتور محمد عابد الجابري بيقول موضوع الزيادة والنقصان في القرآن موضوع قديم كثر فيه القيل والقال، وقد تحدثت المصادر السنية والشيعية عن التحريف في القرآن. نذكر هنا لما ورد في الأولى على أن نخصص المقال المقبل لما ورد في المصادر الشيعية. خلينا في المصادر السنية دلوقتي زي ما بيقول. هذا الرجل بيسأل هل المصحف الإمام الذي جمع زمن عثمان والذي بين أيدينا الآن يضم جميع ما نزل من آيات وسور أم أنه سقطت منه أشياء أثناء جمعه؟ الله، سقطت يعني ناقص. طب ما علي بيقول زيدت فيه أشياء إزاي؟ ده ما يجعلش هناك مجال للزبزبة منذ البدء، من ساعة ما مات محمد وبدأ أبو بكر يجمع. الجواب عن هذا السؤال من الناحية المبدئية هو أن جميع علماء الإسلام مفسرين ورواة حديث وغيرهم يعترفون بأن ثمة آيات وربما سور سقطت أو رفعت ولم تدرج في نص المصحف. طب ده مين الدكتور محمد عابد الجبري ده عشان يتكلم في القرآن؟ مش من حقه. ولذلك الراجل دخل مباشرة وقال: يقول القرطبي عند تفسير سورة الأحزاب عدد آياتها 73 كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة بين قوسين 286 آية، وكانت فيها آية الرجم. وفي رواية عن عائشة نفس الشيء، قال سورة الأحزاب كانت تعدل على عهد الرسول 200 آية، فلما كتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هي الآن. وذكرت مسألة تحت سريرها والمعزة دي. أيضا القرطبي بيقول إن بداية تفسير سورة براءة اللي هي التوبة عدد آياتها 130، وهو بيتكلم عن الروايات فبيقول إنه لما سقط أولها سقط بسم الله الرحمن الرحيم معه. إذن أول سورة براءة اللي هي سورة التوبة أولها سقط ومعه البسملة. وفي رواية عن حذيفة قال: ما تقرؤون ربعها، يعني سورة براءة اللي هي 130 آية ليست تساوي ربع سورة براءة الأصلية. وذكر السيوطي وغيره كذا. وروي عن عمر بن الخطاب انه سأل عبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ أنا لا أجدها. فقال: أسقطت فيما سقط من القرآن. وروي عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ علي أبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة. ما هو مصحف عائشة هذا؟ هل لعائشة أيضا مصحف؟ أين هو؟ أين مصحف عائشة؟ مصحف علي ابن مش موجود؟ مصحف عائشة مش موجود، وهناك مصحف آخر يستند عليه الشيعة يسمى مصحف فاطمة. ما هو مصحف فاطمة هذا؟ قالت ايه حميدة بنت ابي يونس؟ ان ابوها كان بيقرأ: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الاولى. قالت: قبل ان يغير عثمان المصاحف. وهكذا بحث طويل للدكتور دوت شيق، ممكن ابقى ننزله في وقت تاني. هذا الكلام ماذا يعني؟ احنا قدام مصحف علي بن ابي طالب المفقود، مصحف عائشة المفقود، المصحف الموجود معانا الذي سقطت منه آيات كثيرة جدا كانت ستجعله ضعف حجمه الحالي. ألا يدع هذا مجالا للشيعة أن تتهم السنة بتحريف القرآن؟ قبل أن تتهم السنة الشيعة بتحريف القرآن، هل هذا الكلام مستحدث؟ هل كتب عثمان بن عفان المصاحف يا دكتور العوة ويا دكتور يوسف القرضاوي بس من 107 سنة، أم أن هذه كانت موجودة إلى أن كتب عثمان مصحفه؟ كيف ندعي أن هناك أمة واحدة تؤمن بأن القرآن هو كتابها، بينما نجد أن هذا القرآن بهذه الهلهلة؟ كيف ادعى الشيعة أن هناك آيات في القرآن تشير إلى علي ابن أبي طالب؟ أنا بصراحة شايف أن الصوت في التسجيلات مش مظبوط، يعني مش عاجبني أنا شخصيا، يعني فمش عايز أحط تسجيلات، ولكن هناك تسجيل لمدة 40 ثانية فقط للدكتور عدنان الوايل وهو من الكويت، بينطق بآية هو أيضا، بيقول إيه؟ والذي جاء بنا إلى هذا المكان كان في مكتب، ولكن لكي يجد الحل لمولاي سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عندما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه الآية يا أيها النبي بلغ ما نزل عليك في علي، هل واحد زي حالاتي أنا يصدق إنها موجودة أو ما يصدقش إنها موجودة؟ إذا صدقت إنها موجودة يبقى إذن في أشياء كثيرة تشير إلى علي وإلى الأئمة وإلى العصمة والكلام ده حذفت. وإن كانت هذه الآية مش موجودة فكيف ندافع عن قرآن ونؤكد إن آية موجودة أو مش موجودة، بينما جميع عشائر الإسلام تعترف علنا في الكتب المعتمدة بأن القرآن سقط منه أشياء، وعلي بن أبي طالب يقول أن القرآن زيدت فيه أشياء؟ ما هو الذي زيد وما هو الذي أنقص من القرآن؟ سؤال ملوش إجابة إلا إجابة واحدة، ركاكة وضعية هذا القرآن ككتاب، ليس كتاب سماوي فقط، ككتاب بصفة عامة، ككتاب بصفة عامة. أريد أن أقارن في الحقيقة وإن كان مش مجالها، عندما كان الكتبة من اليهود يكتبون التوراة والعهد القديم وكانت تتم المراجعة، إذا وجد في كل التوراة في كلها من أولها لآخرها 39 كتاب ثلاث أخطاء كتابية إملائية كانت تحرق النسخة، كانت النسخة تحرق. وعندما أراد بطليموس الثاني أنه يعمل ترجمة يونانية للعهد القديم أتى ب70 عالم من الكتبة الكبار وخلاهم اثنين اثنين كل اثنين في مكان غير الثاني، لا يعلم احد ما يكتبه الاخر، وترجموا القرآن عفوا الكتاب العهد القديم والتوراة، جموهم منفصلين، ثم جمعت النسخ للمقارنة. فهل تم ومع ذلك تتهم التوراة بالتحريف، ومع ذلك تتهم التوراة بالتحريف، بينما نجد انه هناك زيادة في القرآن لا ندري ما هي، وهناك نقصان في القرآن لا ندري ما هو، عناوين بدون مواضيع لا نعلمها ولا يعلمها شيوخ الإسلام، ومع ذلك يقولون انها أمة واحدة تؤمن بهذا القرآن. بماذا تؤمن هذه الأمة؟ لا أدري. محمد ابن عبد العزيز المسند، هذا الرجل جاءه سؤال من سيدة تستنجد بيه وتقول له الحقني، انا عمال اقرا في كتب الشيعة وشايفة انها منطقية، فاشرح لي الموضوع دوت. هل الشيعة مؤمنين مسلمين ولا ما هماش مسلمين؟ خدنا هنا النفاق بتاع القرضاوي والنفاق بتاع العوة حرصا على منصبيهما. هذا الرجل بيقول الشيعة مذهب كفري، مذهب كفري يقوم على عقائد كفرية مدونة في كتب المذهب، أهمها نمرة واحد تكفير أصحاب رسول الله. طب ده أنت يا محمد قلت اللي أصحابي يلعنه الله، فما بالك بقى باللي يكفرهم يجعلهم كافرين؟ تكفير أصحاب رسول الله والنيل منهم وشتمهم، ويترتب على ذلك التشكيك في كتاب الله والسنة النبوية المطهرة ورفضها، إذ أن نقلتها مين اللي نقلوا السنة؟ هم هؤلاء الأصحاب الأطهار اللي بيتشتموا، وأكثرهم رواية لها أبو هريرة وعائشة. في الحقيقة في حاجة لازم نسمعها حتى تعرفوا رأي الشيعة في عائشة، طبعا احنا عارفينه، ولكن ما أقصده قد يعتب علينا المسلم في هذه الروم إذا احنا تناولنا. واحد امبارح بيقول لي لا تقل عائشة، قل عائشة. طيب الشيعة أقر أمين عام الاتحاد الإسلامي العالمي ورعاد الإسلام العالمي بأنه الشيعة فرقة مسلمة وأمة واحدة ولا يفرقها شيء. لازم نسمع ماذا قيل في عائشة، فأرجو أن يعني الصوت أعتقد أنه في دية واضح، فأرجو أن ما يكونش يضايقكم يعني. ورجع كثرت على ذلك ضربت جنازة الإمام الحسن الإمام، فتعرفون ذلك جنازة الإمام الحسن ضربت نفسها وقالت لا تدخلوا في بيتي من أكره. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك لعنة أنفاس الخلائق. تكرهين ابن رسول الله تلك النبوة وسيد شباب أهل الجنة قرة عين المرتفعة، تكرهين لا يرتكب ذلك. وهذا ماذا ينفعه حبك؟ حبك لا ينفع بشيء. فلأول العقبة حبك عقبة كبيرة جدا. مثلا أبو بكر وعمر تلاميذ الجنة، أبو بكر وعمر جاءوا في بيت النبي والحسن ابن المرأة الزهراء جثث الفاظ الحلوة بتاعت الشيوخ. سمعنا عائشة بنت مين، وسمعنا ان ابو بكر وعمر ليس لهم اي فضل وليس لهم اي شأن، ومع ذلك تعتبر الشيعة مجرد مذهب اسلامي. طيب، عندما يأتي الازهر وينشئ لجنة للحوار بين الأديان، ألم يكن من الأجدى أن ينشئ الأزهر لجنة للحوار بين السنة والشيعة؟ طيب، موضوع طويل قوي. الشيخ عمر الديب وكيل الجامع الأزهر ورئيس لجنة الحوار بين الأديان في ندوة بعنوان الخلاف السنة والشيعة. صدقوني اتكلم مع مداه خمس صفحات فلوسكاب هذا الرجل، مع اني مصغر الخط علشان ايه يعني ما يبقاش الورق كتير، مش بخل مني ولكن علشان يبقى في متناول ايدي بسهولة. يعني اول حاجة قالها الخلاف بين السنة والشيعة صناعة اعداء الاسلام، وتبار مع ابليس لمدة اربع صفحات ونص من الخمسة يتكلم عن البابا بنديكت السادس عشر، ثم نصف صفحة تكلم فيها عن السنة والشيعة. يصف الشيخ مكتوب الجليل بابا الفاتيكان بالتعصب والكراهية للإسلام ولجميع المذاهب المسيحية الأخرى. انت مالك خليك متعصب ضد الإسلام ماشي، مالك ومال تعصبه للمذاهب ضد المذاهب الأخرى؟ مين قالك؟ افتي في القضية اللي انت جاي تحضر الندوة بصددها، مالك ومال بابا الفاتيكان؟ وأكد الشيخ في حوار له أن إساءة البابا للإسلام ولرسوله كانت متعمدة ومخطط لها من قبل، وأنه قضى على الحوار بين الأديان بمجرده الكرسي البابوي، وكان أول قراراته وقلتوا ماشيين. ثم سئل لماذا لا يستأنف الحوار مع الفاتيكان، فنفخ قوي كما يقول الشاعر كالقط يحكي انتفاخا مشية الأسد، وقال لك ايه لازم الراجل يعتذر. يعتذر لمين ويعتذر يقول ايه؟ يعتذر يقول ايه؟ هو قال ان محمد عصبجي ورئيس عصابة وانه قتل قتلة، هيعتذر يقول ايه؟ يقول ايه؟ الحوار توقف حتى يعتذر بابا الفاتيكان للمسلمين، ولازم المحاضرة اللي ألقاها في كلية اللاهوت في ألمانيا يوم كذا من شهر كذا التي أثارت الغضب لابد أن يقول أو يلقي محاضرة أخرى يعتذر فيها عن المحاضرة الأولى وفي نفس المكان. أنت قاعد في المشيخة بتاعتك يا أبو ثلاثة تعريفة وعمال تتكلم في مواضيع يعني بعيدة عن شنباتك وشنبات اللي مشغلينك. كيف سيذهب بابا الفاتيكان في كلية اللاهوت المدرسة اللي كان بيتعلم فيها الجامعة اللي كان فيها ويعتذر على نفس المنبر؟ طب افرض المنبر ده كانوا غيروه، ما ينفعش الاعتذار؟ منبر ايه اللي هيقف عليه؟ كان من الواجب على بابا الفاتيكان ان يتحرى بدقة وان يتحاشى الاذى والضرر لاكثر من مليار وثلاثمائة مليون مسلم، وما قاله هو خطأ اكاديمي خطأ ضد الاسلام والمسلمين، وهذا الخطأ لن نمحوه الا اذا اعلن صراحة اعتذاره. فسئل سؤال في الندوة بيقول له اذا كانت اساءة بنديكت وليس البابا بنديكت، تخيل يعني حتى الاسلوب غير المهذب في الحوار، خطأ مقصود ومرتب، فهل هذه الاساءة هي اعلان حرب على الاسلام ام كان بنديكت يغازل امريكا ويحاول نيل الرضا منها؟ لماذا يريد الرضا؟ هتعمله ايه امريكا يعني؟ أم ماذا من وجهة نظرك؟ ما أريد أن أصل إليه هو أنه بيقول لابد أن البابا يرضخ لمطالبنا ولمطالب المسلمين، وإن لم يرضخ فهذه مشكلته يتحملها. طب يتحملها تعمل له ايه يعني؟ طب هو ما اعتذرش لحد النهارده، ايه اللي حصل يعني؟ في النهاية اللي بيهمني في هذا الموضوع انه بدأ يحط الخطط، سحب سفراء العرب من الفاتيكان و اشياء كتيرة، هيقطعوا الفاتيكان الاخرى، معرفش هيقطعوها في ايه، مش هيشتروا الصور بتاعت القديسين الظاهر ولا ايه. يقول ان بابا الفاتيكان لم يتحرى الدقة. تصوروا هذا الشخص رئيس لجنة الحوار بين الأديان في الأزهر، مفروض أن يتحاور مع المسيحيين الذين يدرك أي إنسان هنا في الروم، مش هقول راجل في لجنة الحوار في الفاتيكان ولا في أمريكا ولا في غيرها، لا هقول في الروم هنا، كل شخص فيكم يعرف ما هو الإسلام ما عدا المسلمين، يعني أنا أقصد المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين، يعرف ما هو الإسلام، تعالوا اتفرجوا على اللي رايح يحاور المسيحيين وهو يقول الكنائس المسيحية متعددة، فمنهم من يعتقد أن عيسى ابن الله، منهم بعض الكنائس المسيحية تعتقد أن عيسى ابن الله وليس كل الكنائس، خذوا بالك، ومنهم من يعتقد أن عيسى هو الله، ثانية دي فئة ثانية الشيعة بتاعت المسيحية، ومنهم من يعتقد أن أحد الثلاثة هو الله الآب والابن والروح القدس، لا أدري معنى لهذه العبارة أبدا، فهم لا يتفقون على رأي واحد. هل هذا الرجل جدير بأن يقود حوار أو يمثل جهة في حوار للأديان؟ ماذا سيذهب لكي يقول لهم إذا ما كانش عارف أساسا هو رايح يتكلم مع مين وبما يؤمن الآخرون؟ مش الأولى أنك أنت تحل مشاكلك مع الشيعة قبل أن تتدخل فيما لا يعنيك من أديان الآخرين اللي انت رايح تمثل الأزهر فيها؟ إذا كان الأزهر يمثله من هم بهذا المستوى، فكيف ننتظر من أي مسلم آخر أنه يتقن الحوار مع غير المسلم؟ بعد ذلك وصل إلى الشيعة في النص صفحة الأخيرة، يقول الشيعة مذهب إسلامي مثلنا مثله، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا فرق بيننا وبينهم. إذا أطالبك بأنك تسمح للشيعة على الأقل أن تجتمع في مصر، يجتمع في غرفة مغلقة ممنوع، أنا لا يقبض عليهم، هل بيقبض أمن الدولة على من هم مثلك يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا فرق بينك وبينهم؟ كيف؟ ودائما نحذر من الفرقة بين المسلمين، لأن القرآن بيقول إنما المؤمنون إخوة فهم إخواننا في الدين والعقيدة، ولا نقبل أبدا أي عناصر تبث الفرقة بين المسلمين بحجة أن هؤلاء شيعة وهؤلاء سنة. سئل سؤالا خطيرا، وانظروا إلى إجابة هذا الشيخ الأزهري، جميع ما ذكرته رائع، ولكن لماذا لا توجد لجنة للتقريب بين المذاهب من الأزهر؟ يعني الأزهر عامل لجنة للحوار مع الأديان الأخرى ومش عامل لجنة للحوار مع نفس الدين. كان رده ردا مضحكا كوميديا، يقول له في العام الماضي كانت توجد لجنة قابلنا الشيخ العام الشيخ العالم التفتيري احد علماء الشيعة الكبار عدة مرات. اذا كانت هناك لجنة في العام الماضي اتقابلت مع الشيخ العالم التفتيري احد علماء الشيعة الكبار، اتقابلت معاه قد ايه؟ عدة مرات. فبيقول له ما اسم هذه اللجنة يا فضيلة الشيخ؟ فقال له لجنة غير رسمية. ايه رأيكم في الرد ده؟ لجنة غير رسمية للتقريب بين المذاهب، يعني لجنة غير ملزمة، لجنة غير منبثقة عن جهة. وكان اللقاء فين؟ في منزل السفير الإيراني في القاهرة. بقى انت رايح اللجنة مكتب السفير الإيراني هتقول له ان الشيعة غلط؟ انا اتحدى ان ما كنتوش اخدتوا رشوة في القعدة ديت في اللجنة دي. فالتاني بيقول له هذا شيء جميل، ولكن لماذا يخرج عن كونه لقاء رسميا، ولماذا تكون لجنة غير رسمية، ولماذا ينعقد الاجتماع سرا؟ فكان رده اللقاءات الرسمية كثيرة وليس لها أثر. يا ريت لو أنتم كل واحد فيكم يقيم هذا الرد. تريد من البابا بنيديكت رئيس دولة دولة الفاتيكان وبابا الكاس عالم أجمع أن يعتذر للمسلمين، وأنت تلتقي مع مذهب الشيعة في أوضة مقفولة تشربوا الشاي والدردشوا في مكتب السفير؟ وبعدين المبرر أن اللجان الرسمية ملهاش قيمة. نأتي إلى موضوعنا، موضوع العنوان، ماذا نحكم على العلاقة بين السنة والشيعة؟ ما هي العلاقة بين السنة والشيعة؟ هل المسلمون أمة واحدة؟ هل الشيعة مجرد مذهب فقهي؟ سأختتم لكم أيها الشيوخ الذين يطلق عليكم الشيوخ الأفاضل في حوار على قناة المستقلة، نفاجأ بأن الشيعة يا شيوخ الأزهر ترفض الله نفسه، ترفض الله نفسه، الله الذي لا يقبل بأن علي يكون هو الإمام الخليفة، والذي يقبل بأن أبو طالب أبو علي يموت كافر وأبو سفيان يموت مسلم، لا نريد هذا الله. الشيعة تبحث عن إله آخر يا أهل الأزهر. سيكون هذا التسجيل هو آخر ما في جعبتنا الليلة، ونترك المجال بعد كده للاستفسارات. كشف الجاني محمد التجاني موجود جنبه، التجاني جنبه، خدوا بالك. هذا هذا الرب الذي يرضى بان طالب، لان ابو علي يموت على الكفر، وابو سفيان الذي لم يكن مسلما يوما واحدا يموت مسلما، هذا الرب لا نريده. ارجو ان انا اكون قدرت اوصل فكرة في هذه المحاضرة، لانه الجرائد مدفوعة الاجر، يعني المقالات اللي بتتكتب فيها والالاف التي تدفع لهؤلاء الشيوخ في كل جلسة بيتحاسبوا بالدقيقة. هؤلاء الشيوخ هل هم على المستوى الذي يسمح لإنسان أن يستمع إليهم ويتناقش معهم؟ أبدي كعنوان لهذه المحاضرة. أشكر محبتكم جميعا، وأترك المايك للأستاذة مارينا، ونشوف هتساهموا معانا تعلمونا ازاي وتسروا هذا الحوار بمداخلاتكم. ربي يبارك حياتكم. وصدر يا استاذه مارينا المايك معاك.